الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى والصحابات الكرام وآل بيت الأعظم المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل، انت الوضع ويش يوم بان فين وضع فين يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رغم إلى قول الله جل في علاه، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وانتهينا إلى قوله جل في علاه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فبينا بأن هذا من باب الطغيان والتكبر، وقد علم أن الآية حق وأن ما جاء به موسى عليه السلام حق، لكنهم يجحدون بآيات الله جل في علاه. ويظهر عليهم ذلك لأنه كذب على موسى وقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كذبة كبيرة جدا وقع فيها فرعون من أجل أن يصد الناس عن موسى عليه السلام عن الآية الباهرة التي ظهرت وآمن بها السحرة وعلموا أنها حق. وقد علم الحق كما قلنا لأن الله تعالى قد علم الحق كما قلنا إجمالا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا في قول الله تعالى أن موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مزبورا. ومع ذلك كما قلنا وقع فيما وقع فيه ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فحب الدنيا والتملك فيها وحب السلطان رأس كل خطيئة، والإنسان قد يبيع الآخرة بسبب الدنيا كما بيّن الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم استبدلوا الذي أدنى وبالذي هو خير. وقد بيّن الله جل في علاه أن هذه من أسوأ الأمثلة للمكلفين أن يبيع الآخرة من أجل الدنيا. قال الله جل وعلا واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا الذي قدم الدنيا على الآخرة. لذلك أنت ترى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة عملا بيانا بالزهد في الدنيا، ولن يصل أحد إلى مبتغى، ولن يصل أحد إلى هدفه الذي يعيش له، ولن يصل أحد إلى أن يكون عاملا مثمرا في هذه الدنيا إلا بالزهد في الدنيا وما فيها من مال وجاه وسلطنة وسلطان وجاهة. لابد أن يتزهد في هذه الدنيا حتى يصل إلى ما يريد، لأن الدنيا مع الآخرة ضرتان لا يمكن أن يتقابلا بحال من الأحوال، متضادتان ولا يتقابلان بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، أن يعزم المرء صدق الإخلاص لله جل في علاه في ترك الدنيا من أجل الآخرة، فيأتي الله بالدنيا فتسير على سير الآخرة، فيطوع الدنيا له للآخرة لا للدنيا، يطوعها له بيده للآخرة، كما كان سليمان عليه السلام ملك الدنيا بأسرها وسخر الله له الريح والجن والإنس والطير الكل سخرهم الله جل في علاه له ووسع ملكه، هو الذي دعا وقال ودعا ربه أن يأتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وطوع الدنيا بأسرها لله جل في علاه، عبد ملك التبأ لله جل في علاه وكان تعبد الشمس وكان يبعث يعني عماله لتعبيد الناس لرب الناس، فالهدهد جاءه منكرا أنهم يسجدون الشمس من دون الله. نعم. فالغرض المقصود زادك الله أدبا جزاك الله خير، فالغرض المقصود ظاهر جدا في هذا الباب أن الدنيا والآخرة ضرتان إلا من صدق الإخلاص في الترك لله جل في علاه، جعل الله له الدنيا تسير على سير الآخرة فيطوعها لربه جل في علاه فيملكها بيده لا بقلبه ويجعلها لله جل في علاه كما تمناها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا، سليمان ملك الدنيا وطوعها لله، وذو القرنين ملك الدنيا وأعطاه الله من كل شيء سببا فطوعها لله جل في علاه. ولذلك هنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم تمناها لتسيب سير الآخرة كما قال أبي ذر أو أبي الدرداء عندما دخل قال تمنى أن يكون هذا الجبل من ذهب له، قال لما؟ لينفقه يمينا ويسارا، ينفقه لله جل في علاه، ما يبقى إلا دراهم معدودة للدين فقط للدين. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا رسولا أشار عليه جبريل عليه السلام هذا نبي أمين، أشار عليه أن تواضع فآثر أن يكون عبدا رسولا بأبي هو وأمي، وهذا أفضل ما يكون، وإن كانت الدنيا كما قلنا تسير على سير الآخرة فهو هنا لما وقفت الدنيا أمام الآخرة آثر الدنيا على الآخرة، لما وقفت الدنيا على الآخرة، وهذا لا بد له من الاختبار، لا بد من الاختبار، الله تعالى يختبر الصدق في كثير من الأحوال، إن كان المرء الذي عزم على شيء صادقا فيه فالله لابد أن يضع عليه عراقيل الاختبار يختبره حتى يظهر صدقه، والله أعلم به، واختبارات الصدق هذه ابتلاءات، الله تعالى له حكم وشؤون في عباده في هذا الباب. فلذلك لما كانت الدنيا وقفت أمام الآخرة طلب الدنيا وطلق الآخرة، فيعطي لها ويمنع لها ويحارب من أجلها، وأما طالب الآخرة ليس كذلك، عرضت عليه الدنيا بحذافيرها في أبي هو وأمي فقالوا إن أردت المال جمعنا لك منا المال فصرت أغنانا، وإن أردت السلطان لم نصدر عن أمر إلا بعد أمرك، وإن أردت النساء أتيناك بأجمل نساء العرب، قال أنت هيثم بن الوليد، وقرأ عليه الآيات فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وقال والذي نفسي بيدي لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه، لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا ما أنا عليه. هذا هكذا فعل أهل الدين، هكذا فعل أهل الدين كما سيأتي في مسألة صبر هؤلاء السحرة على لأواء وشدة عذاب فرعون. لكن نحن الآن في مرحلة الكلام على أنه أثر الدنيا على الآخرة. هذا خطر عظيم لابد أن نقف أمامه ونقف عنده. ما الذي جعل أهل الدين يتراجعون؟ ما الذي جعل أهل الدين في هذا المحل الذي هم فيه الآن؟ قلت نحتاج إلى توبة جماعية جميعا جميعا. أنا أول الناس الذي أحتاج إلى ذلك، وأحتاج إلى نرجع إلى قديم العهد، وأعلم أن الله لما يجعل لي هدفا يتلألأ في السماء نصب العين، لا التفات لا التفات لا التفات لأي أحد، لا التفات لامرأة ولا لرجل ولا لابن ولا لشيء إلا للهدف الذي أراده الله منك. الله تعالى وظفك لذلك واصطنعك له فكن عليه. الغرض المقصود أنه إن تركوا الدنيا حقا، الدنية تركوها حقا، فإن العلو يكون معهم والتقدم يكون معهم، وهم يتقدمون الناس وجوبا، لأن السنن الكونية تقول بأنه لابد لهذه الأمة أن تترأس الأمم بأسرها. نحن الآن في الزي حقا، في عمق الزي، في عمق الزي، ونحن كأوساط ملتزمة في أعماق الزي. فالمسألة تحتاج إلى الرجوع الصحيح والخط الصادق الأصيل والتعامل بالجميع مع الجميع في هذا الباب. فهو لما تعارضت الدنيا بالآخرة آثر الدنيا، والله يعلم به. سورة النساء إيش خالص يبتونها حتى الدنيا لا لا هذه الآية. فإذا جاءت الطامة الكبرى يا مذكر الإنسان ما سعى وبرزت جحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، لذلك قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبأ بأمر الدنيا. شوف لما كان يخالفه أنس فيما يأمره به يقول لو قدر له لفعل، ينظر بعين القصر لأنه يريد الآخرة، يقول لو قدر له لفعل، ينظر بعمل إيش؟ بعين الآخرة لا بعين الدنيا. والنظر بعين الدنيا يجعل الإنسان في ذنوب. دائما من ارتبط بحبل الدنيا كان نازلا، ومن ارتبط بحبل بوصل الآخرة أو السماء كان في علو. لذلك كذب على موسى، تعرض الدنيا على الآخرة، جحد بآيات الله جل في علاء وكفر به وجحد على موسى، ثم تطاول حتى قال أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى، وما أريكم إلا ما أرى. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلذلك قال لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المذيونين. فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. شوف انظر أعوذ بالله منازعة الله في الربوبية، يقول ولتعلمن أينا أنا أم ربكم. استغفر الله نعوذ بالله من التعالي والكبر. فقال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. العجب ليس مما قال، العجب مما فعل السحرة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. آسيا امرأة فرعون عندما اشتد العذاب عليها الله تعالى فتح لها بابا من الغيب، فنظرت إلى بيتها الذي منحها الله إياه في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون ونجيني من قوم الظالمين. فنجاها الله جل في علاه، وقبل أن تموت وقبل أن تقبض رأت بيتها في الجنة، قصرها من لؤلؤ في الجنة. الله تعالى بين لها البيت الذي يعني كانت تناشد ربها جل في علاه عليه في الجنة. لذلك صبرت وثبتت حتى قبضها الله جل في علاه. والسحرة كذلك لما آمنوا وسجدوا لله طواعية أراهم الله منازلهم في الجنة، فصبروا صبرا عجيبا على تقطيع اليد والأرجل من خلاف وعلى القتل لأنهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، هذا هو الحق، وهذه قاهرات باهرات، الحق أبلج والباطل لجلج، وهذه كانت نبراسا لجميع من صبر وثبت على اللواء والشدة من أجل الدين، مع أن في ديننا فسح، أعطى الله تعالى العزيمة ورخصة. فعمار عندما اشتد العذاب عليه تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء له باكيا قال حملوني على الكلام فيك، قال كيف وجدت قلبك؟ قال وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان، فقال له فإن عادوا فعد ولو رخص. وهذه فسحة في ديننا فضلا، لذلك قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهناك من أخذ بالعزيمة، ولذلك في العزيمة عزائم، لذلك عمر بن الخطاب كان يجري بلالا جدا، وكان إذا سمع ببلال لأنه أوقف صيد عمر على بابه وأوقف أبا سفيان أيضا، فقيل له بلال يستأذن، قال أدخلوه ودخل عجب عجاب، وكان إمعانا في مكانته، أدخل الاثنين، ثم قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. خباب بن رد لما جاء من السلم وقال له ألا تنتصر لنا، ألا تدعو لنا، أما ترى ما نحن فيه يعني من عذاب ومشقة ولأواء وقتل وإبعاد وتشريد؟ قال إنه من كان قبلكم كان يؤتى به وحفظ له الحفرة فيؤتى بالمنشار فينشر نصفين جزتين، لا يرد عن ذلك عن دينه من شيء، فاتقوا الله واصبروا. خباب الحق أنه رأى ما رأى من العذاب الشديد، ممكن يكون أشد من عذاب بلال، لأنه كان يوضع عليه النار رسيخ المحمي على ظهره يتساقط الجلد، هو الذي يطفئ النار، جلد هو الذي يطفئ النار عندما يتساقط فيطفئ النار. شوفوا انظر هنا كأنه الودك من الجلد ينزل يدفع النار، هذا عذاب أليم جدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبروا. لذلك قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد تنوعت لهم الابتلاءات وتنوعوا في العبادات، عند البلاء كانوا صابرين وعند النعماء كانوا شاكرين. لذلك عمر بن الخطاب قال أصبحت لا يعني لا أعبأ كنت على نعمة أم على بلية، لما قال في البلاية عبادة وفي النعمة عبادة، هكذا علم الخبر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني ولن نؤثرك على الذي فطرنا، هذا عجيب. ملفت العقدية المهمة التي تفهم من تقديم عدم إيثارهم على البينات عن ربهم، قالوا والذي فطرنا، يعني ما هذا، ملفت العقدية في ذلك، مع أن الواو كما قلنا ليست ترتيبية، لكن أيضا العرب تقول أنه الذكر التفات إلى الذكر المقدم له التفات، ما الالتفات إلى ذلك؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، مع أن القصد في القراءة التفسيرية أن نؤثرك على الذي فطرنا وما جاءنا من البينات. فلما قدم السحرة البينات على ذكر الله جل في علاه، وأخروا ذكر الله في هذا البيت، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أريد إجابة وفية بالله عليك. نعم. تفضل أجب يا مجيد باشا، أو أحل على الأشياء والسنة. صحيح أكيد، وما في أي شيء من المحاولات، ها؟ خصوصا من؟ جهاد خلص إن شاء الله، أنا أخشى من عيونك تحتد، وأنت أيضا فهم لهم فضلة كلهم إجابتهم ستكون سديدة، أعرف ذلك. هناك فضلة يعني أمثال وأتراب جهاد، وإن كان الله على يمن على عباده ما يمن من الخير، أنا أنتظر إجابات. تشاوز هنا عندك عين المسيح وعندك كلبي على الجردة وعندك نعيم وعندك عبد الرحمن، عندك الجميع فضل محاولاتهم كلها قوية، انت مشكلتك ان انت فقط كثير بس في اجابات جاء اشوفه في السرعة هو الان فمالي بحسن الظن طالب العلم، هذا المجلس مجلس خاص، يعني مجلس لا تجده في اي مكان اخر، تعرف ذلك ولا لا؟ اعلم الحمد لله، اذا اعطيهم حقهم بقى. يحتاج له. ما عرفت ان هم اصلا ايضا اشاور. هو دايما ايضا يعتمد على صاحب الكرامات يمتحن مع بعض. عطاء طبعا جالس عطاء من طائفة حدثني قلبي عن ربي. وانا سألته ليش بس ورد لي انت بتمتحن في اي جزء؟ في القرآن. في البقرة الكهف؟ بالله تحقيق وشفر ربنا سألت بسعين يا رب واصل الأربع حدود سألوا سألوا تبت سألوا تبت ولا في إجابة؟ تفضل هاتف لي أنا والله أتعلم من هذه السنة. تفضل تفضل. يقول إن فتراتهم كانت على ما مين جهاد. انت صدرت الباب بإجابته هو خلصت. هو صد يقول ان فطرتهم كانت على ما جاءهم من البينات فقدموها لما علموا من فضل الله عليهم. ماشي. واول واحد اجاب البينات هي ام الابرار وتقول البينات هي التي وصلتهم للذي فطرهم خالقهم. السلف يقول قدموا المشاهد بالعيان وليس الخبر كالمعينة. شفت نوع الاجابات وإجابات بأسرها إجابات ماسعة ورب العزة وكلها صحيحة سديدة ورب العزة. هذا الذي يمتعني أنا بقى. دعك من هذا الرجل هذا الذي يمتعني والإجابات مع تنوع مع تنوعها بأسرها سديدة. في إجابة أخرى؟ طبعاً مع أحمد الصغير يقول معرفة الله بالفطرة. هو طبعاً دي موافقة لإجابة الجهاد. دكتور تامر يقول لي أن البينات هي سبب وصول هذه موافقة للمنبرار. دكتور تامر وكلاهما صحيح. نادى تقول لي أنهم عرفوا الله بعدما خلطت بشاشة الإيمان قلوبهم بعدما بهذه الآيات البينات. هذا قريب من الإجابتين توسط. كأن البينات حجة واضحة على كذب فرعون. ما الذي قال بذلك؟ المخير أيضا إجابتها مقاربة من إجابة المنبرار. لا أنا أنت ما تعرف. هذه القصة. إيه؟ فأين صحيح هو ده هذا؟ ليش تفقد عنه يا يا لا تفقد. البينات ميثاق الرسل الذين يدخلون الناس لميثاق الذر ألست بربكم. طب خلاص أو هذه إجابة نفس إجابة من بأوراق لكن بنسخ آخر. ثلاثة آيات الإجابة. المخاضر أيضا هي قالت تريد من أقيم ممتاز. إجابات كلها هي. طيب أنا سأقول وضيح الذي فطرنا أنه قسم. نعم هذه في التفسير. في التفسير أن والذي فطرنا قد يحمل على القسم لكن ممتاز ممتاز هذه الإجابة الثانية في هذا الباب. طيب أنا أقول الحق الإجابات بأسرها هي الإجابات الشديدة الصحيحة. أولا يمكن أن يقال بأنه لا يهدى المرء إلى ربه إلا بفطرة سليمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبائتهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هنا يأتي بسيط الكلام على الإجابات الأخرى التي جاءت بأن البينات كما قال سعيد بأن البينات وهو طبعا موافق لمؤرار وأيضا لما قال بعده البينات جاءت تضبط المسألة على الفطرة السليمة ليذكر بمساق الفطرة لا مساق الزر بمساق الفطرة في هذا الباب. وأن أنهم كأنهم يريدون الحجة التي تقام على فرعون لأنهم ما أرادوا إلا أن يبينوا لفرعون نحن ما وصلنا إلى الله إلا بالبينات التي رأيتها ورأيناها وتعلم أنها حق وعلمنا أنها حق. يعني نحن آمنا بعد مشاهدة هذه الآيات وبعد ما علمنا بأنها الدلائل البينات على رب الأرض والسماوات. فلذلك قالوا بهذا الباب ما قال قتلوها إلا لهذا. فكأنهم أرادوا أيضا إقامة الحج على فرعون، أرادوا بذلك إقامة الحج على فرعون، لأنك رأيت ما رأينا من البينات الواضحات الباهرات التي دلت على الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. فكان لك أن تؤمن كما آمنا، فهذا فيه ما فيه من إقامة الحجة والتأنيب، وأيضا فيه إثبات أننا ما آمنا إلا عن فهذا فيه ما فيه من إقامة الحجة إلا عن والتأمين قناعة، وأيضا فيه بعد رؤية هذه أننا ما أمنا إلا عن حقائق البينات التي أثبتت أنها لا يفعلها إلا رب الأرض والسماوات. في مسألة العصا أن تنقلب تنينا أكبر ويبتلع كل هذه الحياة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات التي بها علمنا بوجود الله جل وعلا فأمنا به. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. هو الذي يجيب، لأنه الذي أتى بزيادة الإجابة بأن والذي فطرنا قد تحمل على القسم. ما الصوت الآن طيب، الصوت الآن جيد، الآن كيف هو؟ الآن الصوت كيف هو؟ ممتاز الحمد لله جيد. طيب الإجابة، أنا عشان الإطالة أنا كنت أردت من سلف الذي أتى بإجابة زائدة جزاه الله خيرا، أردت أن يتمها لتتم الفائدة ويكون له الأجر كاملا غير منقوص. طيب هو القسم هنا لابد أن نفهم شيئا، القسم هنا فيه دلالة ضمنية على إيش؟ على الإقرار بوجود الله جل وعلا، إقرار بالإيمان بالله جل وعلا، إقرار بتوحيد الله جل وعلا. لو قلنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الدلالات الواضحات الباهرات القاهرات والذي فطرنا نقسم بذلك، فهم ما أقسموا إلا بمعظم عندهم، ما أقسموا إلا بمن آمنوا به، ما أقسموا إلا بمن وحدوه، فكان القسم ضمنا على أنهم آمنوا بالله وانقادوا له، كان القسم ضمنا على أنهم آمنوا به وانقادوا له. هذا الذي أردت إتماما للفائدة الزائدة التي أتى بها سلك. نعم، فقالوا لن نؤثرك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فانظر هنا الآن، علموا أن المسألة هنا لها أطراف، نظروا فوجدوها في الدنيا، والدنيا معبرة ليست موطنا، فهي معبرة إلى الآخرة وليست موطنا. فلما علموا أنها لجة، أو علموا أنها ليست محلا ولا وطنا، اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا حتى يصلوا بها إلى الله جل في علاه. فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. علموا أنهم إذا رجعوا إلى ربهم جل في علاه لهم من الله جل في علاه النعيم الأبدي السرمدي، وأن هذا النعيم لا ينقطع، ولهم الكرامة والمجد والمكانة عند ربهم جل في علاه. فإن كان فبيع الدنيا رخيص بالنسبة للآخرة. هؤلاء قوم تفقهوا وكانوا من الفقه والذكاء بمكان، علموا أن الدنيا خزف فاني وأن الآخرة ذهب باقي، فأثروا الباقي على الفاني وأثروا الذهب على الخزف، هم صيارفة. ولذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يبقى إذن دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء تفقهوا وأن النجاة على الفقيه، النجاة مرهونة بالفقيه. شوف هم من فقههم علموا علما يقينا بأن الآية آية حق من الله جل في علاه، لذلك آمنوا وأسرعوا بالإيمان، ثم علموا التفاضل والمفاضلة بين الآخرة وبين الدنيا فأثروا الآخرة على الدنيا. وعند التنازع لابد من أن يؤثر المرء الآخرة على الدنيا، ولو آثر الدنيا على الآخرة خسر الدنيا والآخرة. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. والحديث في الترمذي وان كان في بعض الضعف، الكي العاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامان، قال والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. لذا صاحب الهدف الاصيل لابد له من أن يفارق الدنيا، لابد أن يفارق الدنيا روحا، ولابد أن يفارق الدنيا هدفا، ولابد أن يفارق الدنيا مطلبا، حتى يسير سيرا رائعا سريعا مهرولا إلى الله جل في علاه، فيصير ذا كرامة ومكانة عند ربه، يسعد بما له عند الله جل في علاه. لذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا رخيصة لا تساوي شيئا. لذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين الأخرة قال اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فهم قالوا أنت إن قضيت هذه الحياة الدنيا لنا عند الله جل في علاه ما نثبت عليه، لنا عند الله جل في علاه ما نثبت عليه، لنا عند الله جل في علاه الآخرة وليست الدنيا، لنا عند الله الآخرة. لذلك قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا. تعلمون بأن الإسلام والإيمان يجب ما قبله، فاللام هنا لم عاقبة، اللام هنا لم عاقبة، ويمكن أن تكون تعليلية لكن هي لم عاقبة، لأنه ما من مسلم أسلم وآمن إلا وأسقط الله سيئاته بل بدلها حسنات. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول لحسن لكنهم ذكروا أنهم قتلوا وسرقوا وشربوا الخمر وتنوا، فأنزل الله قالوا نشترط، فأنزل الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال يبدل سيئاتهم حسنات، يجعل السيئات حسنات، يبدلها حسنات. لذلك قالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا فسيغفر لنا خطايانا. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. قال ليغفر لنا خطايانا، هذه لم عاقبة كما قلنا، لأنه المؤمن أو الكافر إذا آمن بدل الله سيئاتهم حسنات. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وناسب أن يقول إنا آمنا بربنا مع أنهم أتوا بالإلهية وسجدوا لله جل في علاه، لكن أيضا ألفت الانتباه لما ذكروا الربوبية هنا، لما ذكروها إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ستأتي هذه، لكن أنا أريد فقط اللفت هنا لما ذكروا الربوبية في هذا المحل في هذا المقام. خلاص هم أمنوا، إنا أمنا بربنا لا يغفر لنا خطايانا، ما المناسبة؟ لما لم يقولوا إنا أمنا بالله، وهذا أرفع عندهم درجة، أرفع لهم درجة عند ربهم. أريد الإجابات. مالك أسرع بالإجابة وقال كانوا يتبرؤون من السحر أنهم عملوا علموا بحرمته. جيد، لكن ليست الإجابة. المغفرة من رب العطاء المانع سبحانه وتعالى من أبرار قالوا بذلك، بما أنه الرب إذن هو المستحق العبادة. نعم هذا صحيح، رد على فرعون إذ قال أنا ربكم الأعلى، فرد العين قالوا ربنا هو هو هو الأعلى. طيب جيد، هذا شطر الإجابة، ربوبية خاصة بالمؤمنين لذات أنه الرب دون فرعون مدعي. نعم طبعا هذا سلفي وجهاد اتفق وأكثر ما يتفقان على الإجابة. إجابة هي شطر الإجابة. دور قال ربهم الذي هو الذي خلقهم. نعم ايضا الاخت الفاضله اتفقت مع سالفه وجهات. نعم ممتاز، اكمل واتم الاجابه سلفي وقال بان المغفره من ربوبيه، من لازم الربوبيه، فناسب ذلك. طيب هو ناسب ذلك امور ثلاثه. الامر الاول الرد على فرعون، لست برب انت كاذب في ادعائك، ربنا هو رب السماوات والأراضي. اللازم الثاني هو أنهم رتبوا الإيمان على رؤية الآيات، فهذه ربوبية، رتبوا الإيمان على رؤية الآيات وهذه ربوبية. الثالثة أن المقام مقام مغفرة، فقلنا الثواب والعقاب والمغفرة كلها ربوبية، من لوازم ربوبية، لذلك لازم أن يذكروا تصريحا الربوبية، إن آمنا بربنا. وطبعا لاحقنا سعيد وأتى الحمد لله بعد غياب طويل، استفاق واستيقظ من نومة ورقدة لا أعلم بها إلا الله جل وعلا، أتم الله علينا وعليك النعمة سعيد، إني أحبك الله. قال إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال وما أكرهتنا عليه من السحر، وهذا أيضا فيه شيء. قالوا خطايانا، وأعظم الخطايا في ذلك مجابهة الحق وطمس الحقائق. أتوا بخيلهم ورجلهم لطمس الحقائق، وأن لهم ذلك. نصرة الدين رسم الله لها طريقا وسير فيه من اصطنعه لنفسه، والدين ظاهر، الحق يظهر أبلج. قال إن آمنا بربنا لا فلنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هنا الإشكال في قولي وما أكرهتنا عليه من السحر، كيف أكرههم من السحر وأتى بهم؟ ما أكرههم، هم قالوا أهلنا أجر إن كنا نحن الغالبين، فكيف أكرههم؟ فيها توليان، التولي الأول هو أنه قد انتدب 30 من بني إسرائيل وأكراههم على تعلم السحر هنا، وآمن 30 وقالوا على ما أكرهتنا من السحر، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من السحر. وما أكرهتنا عليه من السحر، هذا التوجيه الأول، لأنه يعني رب 30 من بني إسرائيل. فالتوجيه الأول وما أكرهتنا عليه من السحر، أنه أكره من يتعلم السحر. الثاني وما أكرهتنا عليه من السحر، أن بعض السحرة جاء مجبرا على ذلك، لذلك صح أن يقولوا وما أكرهتنا عليه من السحر. قالوا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سبحانه جل في علاه. يعني والله خير منك ثوابا وأبقى ثوابه دائم لا ينقطع، وأيضا أبقى منك عذابا. فقالوا والله خير وأبقى، يعني فريق الله خير وأبقى، طواعات الله جل وعلا خير وأبقى، الدين دين الله جل وعلا، ومن ترسم خطى الدين كان قد آثر الحياة الآخرة على الحياة الدنيا. لذلك قالوا والله خير وأبقى. هنا يقف المؤمن معظما لهذه الآية، فكلما استج عليه أمر، كلما اشتد عليه أمر، يقول والله خير وأبقى، وما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل، وما كان الله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. نعم، ومن كان لله فليمضي، من كان لله فليمضي لا يتوقف، وما كان لله فليبقى. وهذا الحق، البقاء مرهون، مرهون بأن يكون لله، والاستمرار مرهون بأن يكون لله. ومن كان حقا لله فليمضي وإن أتت العراقيل. كثير من الفضائل، من الأفاضل الأماجد النبلاء، يقول تحطمت نفسيا، جاءني ما جاءني من الشر، أنا أجد أنني يعني أنطعت جدا، أريد أن أصل. أقول ما دمت في الطريق والله جل في علاه سيرك في طريق الحق، فقل الله خير وأبقى. الله جل وعلا خير سيفتح عليك فتوح العارفين، الله خير سيصيبك بالجنان، ويصيبك بمقارنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فعليك فقط أن تكون صادقا مع ربك جل في علاه، صادق اللهجة، صادق الحال، صادق الفعل، صادق اللسان. إن كنت كذلك سيرزقك الله جل وعلا فوق ما تؤمل، وإن أملت الفردوس الأعلى سيرزقك فوق ذلك، وتكون على منابر من نور، ممن يرى الله بكرة وعشية، يدخلون عليه بكرة وعشية، ممن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته. فهذه المسألة مسألة عظيمة. لذلك كل إنسان إذا ضعف إيمانه يقول الله خير وأبقى، إذا اشتد وعلى الإيمان يقول الله خير وأبقى، إن كان في عمل، إن كان في في في في مكان ما، لابد أن يقول والله خير وأبقى، يبقي نظره إلى السماء لا إلى الأرض. ومن نظر إلى السماء كان من أعظم الناس راحة للبال وللقلب، لا حسد، لا طلب للدنيا، لا منافسة، إلا في الخيرات، إلا رجل قد أتى بمثل ما أتى به. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين المخلصين، وأن نقول دائما والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. إن مات ميت فالله خير وأبقى، إن ذهب مال فالله خير وأبقى، إن أتى مال فالله خير وأبقى، وإن حدث ما حدث من اللأواء والمشقة والشدة على المكلف فالله خير وأبقى. وأختم الآية، أقف عندها، والله خير وأبقى، ما كان لله يمضي وما كان لله فليمضي، وما كان لله دام واتصل وما كان غير الله انقطع وانفصل. الفوائد المستنبطة. إقامة الحدود على ولي الأمر، وما جاء موافقا لديننا لابد أن نأخذ به. الدنيا والآخرة لا يجتمعان، ضرتان لا يجتمعان بحال من الأحوال، فعلى اللبيب، على اللبيب أن يبيع الدنيا من أجل الآخرة، على اللبيب أن يبيع الدنيا من أجل الآخرة. خدع نفس مش كف، خدع نفس كف. حتى ندخل على سنن الترمذي.